بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله لهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستخف صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا ترتم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإذا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية للأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من ظهوناتها ويصقلها من أدرانها. فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمر أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم. وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مخفية من سورة طه. وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن نطلب العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال، وما أمامك من نعيم مقيم، يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى أو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. فكان منها طائفة أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وطائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صبر. وطائفة أخرى كلا أخر وصفها وصف الجب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صبر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فقسم العلماء قسمين، وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس، هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت، لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين لمن فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبسه في سبيل الله عز وجل، على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم وخلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو له مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات لما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس شريعة الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوان تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار، واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع. آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا. يستغفر الله من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من ورث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجدي لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا لذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوضات التي تعرض طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعترضهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أسأل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين والمستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على الله يتعلمون وينهى العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رخاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله العالم الإسلامي فشل فيه الضلال، فشل فيه الجهل القاتل، فشل فيه الخرافة والبدع، لا يذيقها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضبا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع حل، تواجه عقبات فين يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه الأقباط التي تقف في وجوه القلوب المؤلفة من الشباب الذين يحلون إلى العلم، ولكن تواجه هذه الأقباط والعوائق وما يستطيع الاستخلاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل، ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار، يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء، فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبؤ من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله، الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه بالجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة من الكبر. قد يكون الإنسان مثل الجبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يعتقده وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذا النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال فرنسان ومشيه شوية ومتكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول على مهلك على سوء أدب: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر أنت إنسان ضعيف مسكين مسكين، يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حياتك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يفرضهم الله، وهذا مصير النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحلوه من طلب العلم الكفر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان هو عالم وفلان جاهل؟ لا يعلم جهاد، عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحضرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحم. يحيى بن معين رحمه الله لما حضر في الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم، وعلم الناس بأحوال الرجال، ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة. ماذا تتمناه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، ويحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. قال يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها، ويقوم الحجاز والنصر والدنيا كلها والشام وغيرها، ولا يشبع. هذا النعم بالعلم لا يشبع أهله منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه خلاص بلغ وبلغ من العلم، يحتاج إلى رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وأرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الرأس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج إلى علم، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير، ويبحث من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع، فأخذ متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، ويكون الكلمة هذا عقب بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن القرآن، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكير، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيخ أن يخلفه أنه بارك الله فيه أنت رجل شريف ولك منزلة، وكيف تطلبهم على الله، وهو فرق من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، أن بعضك العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر فتن ويبقى الشح ويقتل الهرج، والهرج القتل. القتل. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا ما علامه الساعة، وهي من المعوقات. ترى أن الإرماء قد قبض في الحديث هذا، يقبض العلم لو كنت أرفع في حديث آخر يقبض العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان علماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يخلق العلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأة البدع وخطرت، فقالوا هي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل بسبب البدع بسبب أشياء بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل ألوان الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صار في قاضي البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، متهتكات كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس غندي وإلى آخره ما صدق. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج ويحلب لحيته والى اخره، هذا عالم، هذا يطرح حمل رسالات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهذا امرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الان وما ندري ماذا سيقول في المستقبل والعياذ بالله. من اثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله، هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث انه لا يعمل كثير من الاشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم الا التطبيق العملي. مثل الفرائض، الفرائض التي تنسى من ساعه كتاب العلم والعلماء الا من مارسها وعمل فيها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى اذا لم تعمل. ثم الشد من هذا ان الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يهب او تسبق يشهد. فهذا بارك الله فيك عدم العمل اوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك الى البدعه، قد يجرك الى الفسق، قد يجرك الى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ، سلخ اي سبب عدم العمل، سبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل الى الوقوع في الفسق لانه ما يعمل. ما امامه الا ان يكون من الفساد اذا كان لا يعمل بما يعلم. كبر مكه من الله ان تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره الى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا ايها الطلاب ان نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس، كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدناس الصفات السليمة الباطنة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك ليش ترائي؟ والعلم حسك الإخلاص لله ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعبدون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما حملوا بها أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل. ولما جاء محمد كذبوه، إذا هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل إلى موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه كما في الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري انها تحمل حيات على ظهرها وعند كتب ولا علم تدري. فكذلك انا في دائما هذا غلبه. فعلينا بالعمل، علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى. علينا بالاعتقادات الصحيحه كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحه. نتجنب الشرك، نتجنب البدع وهذا من العمل نتجنب المعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة، هذا الشرك، هذه البدع كلها تأتي كلها في ميدان، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كلها هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في أي من دم الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الأحداث، تتعلم قليلا بارك الله فيك فإذا به يرى نصر عالم الساعة صغيرة فنسى أنه بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطعون عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم ومنائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا، فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنها ألم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيقوم مجالة قطاع الدول يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة من علامات السيئات التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود ما زال الخير، معناه إذا تغيرت هذه الحالة فأمر الشر، ما أخذ العلم عن كبارهم وظنائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على الله بغير علم بارك الله فيك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات بارك الله فيه، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليه. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فقال أنا أدرس العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير مثله تعلم الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدق الواقع أن علم الفرائض أول ما يفرض والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التأليف الشيخ عبد الله القرآن وتلاميذه يبدأ من الفرائض والأصول الثلاثة والحاجات هذه بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سيل يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة واقعية وهي عقيدة جامعة على أساس أنها تحفظها قبل كل شيء. تحفظها تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه بارك الله فيكم. أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها بلوغ المرام أو العمدة أو مشاكل ذلك مكتيب في أي نفس فقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع بالتي هي العمدة وعليها شرط يسمى العمدة. يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيك ثم يقرأ لها شروطها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروط يقرأ في شروط الطحاوية. شرح كتاب التوحيد له شروط يقرأ فيها. ثبت هذه المعلومات وتستخدم المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتكتشف. وبعد مدة لا يستعجل بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود يقرأ في كتب الرجال يقرأ في كتب المصطلح. هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة وعلوم يحتاجها. المهم أن يتدرج ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويسبق هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تفصيلات ما هم أقلين. هو عارف أصول العلم تجده في البقية عنده تسلق عنده جهل تجده في المصطلح عنده جهل تجده في الحديث عنده جهل تجده في علم الرجال ما عنده شيء وهكذا بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائج والعوائد التعصب. التعصب بارك الله فيك طبعا اما يكون مبتدع رافضي صوفي يامي مرجئ معتزلي عنده عقيدة ومنهج بس هذه تحول بينه وبين العلم الذي اوحاه الله الى نبيه عليه الصلاة والسلام وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحذفه لعقيدته وإذا وصل لشيء من السنة يحذفه لعقيدته وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بيننا طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب ان يتعلمه. ما يقرا ابن تيميه ليه؟ المحمدي ما ادري ايش عنده؟ ما يقرا ابن الوهاب؟ ما يقرا لهذه الطائفه لانها ضاله الى اخره؟ هو رافضي ولا صوفي كفوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الاعمى من اكبر العوائد تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بأهلها الكفر لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم فما عنده إلا البلاء وما عنده الا الدمار وما عنده الا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من ان يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما تيسر ان اقوله واكتفي بهذا القدر. واسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. آمين يا رب العالمين. يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟ والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل. بارك الله فيكم. يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك. بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له. فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأن وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم ويدرس ويفتي ويؤلف ما شغل ذلك. بارك الله فيك. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم بغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول قائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم. في باب الجرح والتعديل، الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى. ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ ثم بأن ينتشر الصيف ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم. هذا لا يحتاج إلى تزكية. عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب التزكية. وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل. ما هو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص بارك الله فيه من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفرت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير، حتى إن أحمد لما سئل عن اسحاق قال اسحاق ما يسال عن اسحاق يسال ما يسال عن امه. وقد يسال الانسان بعلمه وظنه وغيره نصل الى درجه انه احتج له في الدين والسؤال عنه غلط. نقول لبازل وعدل ولا ابن الهذيلي ولا الالباني ولا امثال هؤلاء هذا من الجهل والسحر. بارك الله فيكم. لكن الانسان معظم يخفى على كثير من الناس وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيك في معرفه العداله الايه. وهذا يدل على ان اصل الانسان قلوب جود لا يحتاج. هذا راي الشيخ الاسلام تيميه. وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وايدهم فيها العلماء بارك الله فيك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين وجزاكم الله خيرا. والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة وواجب على هذه الأمة. ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله موسى في سبيل الضبط والبدع والقرآن في سبيل الله. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيها رجوع إلى الدين الرافض الغالي اللي يكفل الصحابة يرفع راية الجهاد وما رجع إلى الدين حارب الدين وحارب أهله كيف هذا يتصل؟ كيف هذا يتصل؟ كيف يكون جهاده في سبيل الله؟ فالجهاد لابد ان يكون لا كلمه الله بل يقتل في الجهاد ويدخل النار لانه ما يدعي الى كلمه الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمه الله يدعو بها فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليذكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاهد في نشره هو أصحاب الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. انا اسالكم الان هذه الرايه في لبنان يا رحمه الله هي رايه تستحق يطلق عليها انها في سبيل الله ويطلق عليها انها جهاد في سبيل الله وهم يكفرون اصحاب محمد ويعبثون بالقران ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه؟ انتم ما قرأتم الروح. الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح. فعادوا مع أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وأعدوا المفروضات من قوة ومن رباط الخيط ويقول عدو الله وعدوه. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع ما قتل منهم إلا ثمانية وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف ودمرت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي يدرسه الرسول جاهد في بدر في أحد في الخندق في غيره ما قتل كل واحد ولا قتل امرأة واحد. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال يجيب ضربات على النساء والأطفال هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ الجاهد المكفر يساء المسلمين وابنائهم واطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجه. بارك الله فيكم. فهذا جهاد تهدواني وجهاد رافضي، ويجب على المسلمين ان يتعقلوا وان يرجعوا الى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمه الله. نحن نؤمن بالجهاد اكثر من هذا الكذابين الادعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا احسنوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لانكم لا تستحقون النصر من الله الا اذا قاتلتم لاداء كلمه الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. تسمعون باحداث العراق، تسمعون ماذا جرى في العراق، كم قتل الروافض من المسلمين على السنه؟ اكثر من 100,000 يذبحون النساء والاطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدلون سنام اصاعهم ويفعل الافاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهه يضحكون على السنه وبعدين يجون يقبلون لهم. هل بكيتم على اهل العراق اهل السنه وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا اكثر لم يقتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء، لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطني يقود الامه الان وسيد الامه والامه من ورائه، هذا مقتل مكاسب الرافض. ان الامه تحتفل الان وتصفق له، هذا يريده وفعل مخبا وانتفع على المسلمين ومخبا وجماعته في المخابر. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمره في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقه في العراق والروافض دماءهم غاليه الروح الحامي عنهم. فين العقود هذه؟ الان بيقود الناس اكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متعالم جاعل لا يعرف حقيقه الاسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والالحاد والزلزله. شوف اي تفكير متفاكر وبدا من فات او شوف تحريف يقيم منه اليهود الصراط المستقيم عليه المغضوب عليهم عثمان ابو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. الف لام من ذلك الكتاب لا الكتاب علي لا ريب فيه، المتقين هم شيعته، الجنه كلها الدنيا والاخره كل العلم شيعته، يعني يعني احيانا معروضه انما لا يستحيى غير مدى ما بعوضه في الموضوع قالوا فعرض عليه وما فوقها محمد بن هذا دون ذكر، هذا من جد فيهم واحيانه من علي بن رسول الله وعلي احيانا الدافع ودافع في الارض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيت الى اخره واهل البيت كلهم والايات اهل البيت. ما تقرا ايه في القران ايه كونيه ايه شرعيه الا محمد بن آية التوحيد حرصها جبرانية. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا الإلهين اثنين، دعوة للتوحيد هذه من الشرك، فلا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشرحونها يهربون منها، وإذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوه أعداء الإسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم أنهم فأريدكم أسود دائما مع النصارى واليهود، والله أعلم هذه العبة الآن بيحوث بين اليهود والنصارى، لا تستغربوا أبدا، هم اللي جابوا التساو وذبحوا الألوف المؤلفة بالمليون أكثر ونسخة الخلافة. بارك الله فيكم. وهم لحرب الأفغانية وفي بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل أفغانستان ولا خارجها، ولما جاء الأمريكان الإسلام طالبا كانوا أقوى ضلع مع الأمريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الامريكان العراق. بارك الله فيكم. واستقوا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام اللي جاءت اجله. والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرهب اشد وانكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصراني. بارك الله فيكم. انه هذه الاشياء هؤلاء المضللون اما مضللون اما اغبياء. بارك الله فيكم. ما يعني رسول الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله لا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تنبية المسلمين وضحفا عليهم وبعد مش عندهم من أهداف من وراء هذا بارك الله. لا تصدقوا الصوفيين في أمريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الآن حول الملف النووي رفضوا ليش بغضوا هذا البرنامج اللي يغضوا حالهم اليهود كذابين. إيران، إيران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهارب، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال. إيران تخرج ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب تتخرج، يغيب الحرب وتفتح عليهم قضية جديدة. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج. يجب أن يفهم الناس بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا ما أخذه الجهاد في سبيل الله أبدا. أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف. كيف يختبئون في الكهوف؟ بارك الله فيكم، ويندسون في البيوت والإمارات. والله أعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى ضربوا المقابلة. لا أستبعد أبدا. بارك الله فيكم. وتنصروا المكائد الظرافه. والله باحثين على اهل السنه ولهم عملاء في البلاد الاسلاميه والعربيه يقبلون لهم، وهم جسور، جسور لمد الرغبه في العالم الاسلامي كله. وقد يتحد الان لها انتشار هذا العالم الاسلامي في شرق اسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاه ولها علا في دول افريقيا. ماذا مرت عليهم قرون ما كانوا يفعلون هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحزاب الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحكوا على المسلمين بارك الله فيكم، أيديهم تخرج من دماء أهل العراق في نفس الوقت يبغون أن يساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، المصيبة على الشعب الفلسطيني. ما يخسر الرابط في الفروق كلها من آمن 70 سنة إلى الآن. إيش خسائر وماذا قدموا؟ الأفراق فارق المبيض. حياكم الله. السؤال هذا والله إذا كان الإمام كان صدي فصدي لا نخرجه. فارق المبيض. مجالين تفضل. يعني من واجب العالم أن يبين حق للناس ما ينافق هذا الذي يدين الله به في اتجاه الروابط. صارك الله فيه. السائل يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟ إذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتصديق هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره فهم ليسوا أهل السنة. وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة فهم من الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيه صفات الله بارك الله، هذا ليس بالذات. ووقف لهم السلف وحاربوهم، هجم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البلاد. بهذه الأساليب يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيكم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف: الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسمة كبيرة من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هو أشاعرة فقط، أشاعرة عند التصوفات، عند القبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما تستمع، ما تستمع بين السنة وبين الفدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية. بارك الله فيكم. إنسان يقول لا يدعى الى الله ولا يذبح الا لله ولا يذبح الا لله والعباده كلها لله، وهذا يكون اولياء لهم من الاصلين بارك الله فيكم. فالاشاعره في لبنان اقرب من هؤلاء الى السنه ما نزلهم. اما الان فالشاعره والماتريديه في الهند في باكستان في السودان في مصر في المغرب العربي وافه وقبور وشركيات، وبعض القائد منهم يذهبون الى المالكيه والشافعيه عندهم قرابات تقارب قرابات تقارب وعندهم شركيات وشركيات تقارب، فكيف نضبط لك هذه القرابات؟ كيف نسي هذه الدعوات؟ فهؤلاء اما انهم جهلة ما يعرفوا ماذا عند هؤلاء، واما انهم خونة يغالطون الناس ويجمعون المسلمين الى المتاهات ويهولون امر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الامر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد جهاد ابن تيمية وجهاد احمد بن حنبل وجهاد وجهاد وجهاد ائمة الاسلام والمجددين وابن عبد الله بن عمرو. يعني نقطة هذه الجهاد الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين، من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول انه من اهل السنة؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على هؤلاء ان يتوبوا الى الله. قبل ايام كتب واحد يقول الصوفية من اهل السنة وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأشيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور، اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. قبل ان توجد البدايه والشر حذرنا الخوارج وامر بقتلهم، حذرنا الخوارج وقال شر الخلق والخليقه وامر بقتلهم عليه الصلاه اينما وجدتموه اقتلوه. والله ان الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم اشياء احسن من وجود الان احسن هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا وهذا الكلام يستغل له المجرمون لما تبين الحق. هذا القرآن تحذير صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم وصيام قبالكم إلى عبادتكم بارك الله فيه. ذكر أشياء تحصل منهم، هل ذكر أشياء حصل منهم؟ يصيح هو بيقول شو بيفضل هذا أهل المذاهب؟ أهل المذاهب الصحيحة أنا ما قلت عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم أعلى من الضيف، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني مؤلفات الشعراني مؤلفات غيرهم وغيرهم خرافات التيجانية خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون انهم هم اهل السنة ويقولون عن اهل السنة الحقيقيين انهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم. يقول السائل قام احد الدعاة لوضع برنامج وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين كيف برنامج دعوي ها، فكان في هذا البرنامج خبرين اثنين وضع في احدهما لمبه حمراء ووضع في الاخر لمبه خضراء، فقال من اراد ان يتخلص من ذنبه فليدخل قناه. فما رايكم في هذه الوسيله الدعويه الجديده الخبرين؟ الخبرين الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط ان نذهب الى القبور ولا اقبل توبتنا اذا دخلنا في القبور، فالقبور محرمه وملعون من يصاحبها. لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحرم ما صنعوا، واتخاذ مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها أو يبنى عليها، هذه من افتخارها مساجد، فهذا قبول الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة، أعلام الدعاء الشر والفتن والضلال. القبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شرا، والتنفس طبا من الأكل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم، ومن رجل كان له ضاحنة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقالت أتجرى مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبدي. وهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور، ها؟ وهذا قبر من؟ قبر هذا لمن؟ والله المقبولين حيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين، حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء ما اشترط هذه التوبة، أن تقول في القبور، فهذا قبوري، لكن هي بارك الله. القبور يا شيخ مفتوحة. مفتوحة ولا مغلقة؟ ليس فيها أحد. كيف؟ مفتوحة القبر وليس فيها أحد. طيب وكيف تقول توبه قبلها وقفتها؟ مفتوحه للناس ينظرون فيها، حتى القبور ينظرون فيها ليتوبوا. نعم. ما بينت لي من اول، ما بينت لي على كل حال هذا مشعوذ، هذه شروط الله تبارك وتعالى التوبه، ان نذهب الى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا الا عند هذا القبر المحفورين، هذا مجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله، قل هذا مغالبة في الصادقين، أن هذا من شروط قبول التوبة بارك الله. هذا من الضلالات. نعم. شاعر يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه أعلم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم في الأموال، فما رأيكم بهذا الجواب؟ والله فينبغي أن يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزة أهل الإجابة ما تنهيه كفاية، ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة خارج أئمة الإسلام وخارج من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا، يعني أخلاق العلماء في علم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونتوضع عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقون منا كل فناء. والحمد لله على هذا السؤال غرض. بارك الله فيكم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك الصابر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله.